سعيد وسهام، شاب وفتاة طموحان، جمعهما الحب وربطهما في النهاية برباط الزواج المقدس. يعمل سعيد كمصور فوتوغرافي محترف، وقد حصل بعد زواجه مباشرة على عمل في إحدى مجلات الموضة المشهورة في مدينة بيروت وبراتب مغري. وعندما أخبر زوجته بذلك لم تتمالك نفسها من الفرحة، لأن المجلة قد وفرت لهما مكان جميل للسكن في تلك المدينة، كون سعيد قد أصبح أحد موظفيها. ترك الزوجان مدينتهما الصغيرة وانطلقا بسيارة سعيد صوب بيروت، وبعد ساعتين من القيادة دخلا مساء مدينة بيروت من خلال طريق مليء بالأشجار. شعرت سهام بالفرحة العارمة، لأنها كانت دائما تتمنى زيارة هذه المدينة الجميلة. قالت سهام: هذه أول مرة أرى بيروت، ماذا عنك؟ أجابها سعيد: لقد جئت إلى هنا قبل 5 سنوات، حيث اشتركت في دورة للمصورين الفوتوغرافيين، استمرت 2 أسبوع. قالت سهام: وكيف وجدت المدينة؟ رد عليها: كانت رائعة كما أذكر، كما أني لم أكن بمفردي، بل كان برفقتي صديقان، وقد تشاركنا في غرفة واحدة. وهنا شاهدت سهام فتاة تقف في وسط الطريق، فصرخت على سعيد لينتبه، فحرف سعيد سيارته متفاجئا من الصرخة، لكن سهام شاهدت السيارة وهي تصل الفتاة تماما، فأغمضت عينيها وواصلت الصراخ إلى أن توقفت السيارة جانبا. قال سعيد: ما الأمر؟ لماذا صرختي؟ ألم تشاهدي الفتاة التي دهستها للتو؟ أي فتاة يا سهام؟ لم أرى شيء. نزلت سهام ونظرت إلى الطريق الخالي من السيارات فلم ترى شيئا، فتملكها العجب وقالت: أنا متأكدة أني رأيت فتاة شابة ترتدي ملابس بيضاء، كانت تقف وسط الطريق هنا تماما. عزيزتي، لو كنا دهسنا شيئا لتضررت مقدمة السيارة، وها هي السيارة سليمة تماما، تحققي بنفسك. بعد أن تأكدت سهام من الأمر قال سعيد: لابد أنك متعبة من الطريق، لذلك تتخيلين أشياء لا وجود لها. عاد الاثنان إلى السيارة وتحركا مجددا، لكن سهام كانت مقتنعة تماما أن ما رأته كان حقيقيا وليس خيالا. بعد وصولهما إلى المنزل المخصص، قرر سعيد توثيق الليلة الأولى لهما في بيروت، فقام بإحضار كاميرا من أمتعته وقال: هذه هي أول كاميرا اقتنيتها في حياتي، وسأوثق فيها أولى لحظاتنا معا في بيروت. قام سعيد بالتقاط عدة صور لهما معا قبل أن يأووا إلى النوم. وفي الصباح ودع سعيد زوجته وانصرف إلى العمل، تاركا إياها لوحدها في البيت. فكرت سهام بما ستفعله، فقامت بتحميض الفيلم الذي التقطه ليلة الأمس، فقد أصبح لديها الخبرة الكافية للقيام بمثل تلك الأمور لكونها متزوجة بمصور. وبعد استخراج الصور لاحظت سهام أن جميع الصور معيوبة، لأنها تحتوي على بريق أبيض خافت يظهر في أماكن متعددة في كل مرة، فاستغربت لذلك. أما سعيد فقد قام في يومه الأول بتصوير جلسة لأحدث عروض الأزياء باستخدام كاميرته المفضلة، وعند نهاية ذلك اليوم عاد سعيد إلى المنزل فاستقبلته سهام وقد لاحظت عليه الانزعاج، فسألته عن يومه فأجاب: لقد كانت جلسة التصوير اليوم كارثية، لماذا يا حبيبي؟ ماذا حصل؟ أخرج سعيد الصور التي التقطها اليوم وقال: انظري بنفسك. لاحظت سيام أن صور جلسة سعيد معيوبة أيضا وتحتوي كذلك على نفس البريق الأبيض، فقالت: الأمر ذاته حصل مع صورنا ليلة الأمس. فقال سعيد: ماذا تقصدين؟ أخرجت سيام الصور التي حمضتها، فشاهدها سعيد وقال: الآن اتضح الأمر، فلقد استخدمت اليوم نفس الكاميرا التي استعملتها ليلة الأمس. لابد أن تلك الآلة قد أصيبت بعطب، لذلك تظهر الصور معيوبة، لن أستعملها بعد الآن. في مساء اليوم التالي أقامت المجلة حفلة في مبناها وسط بيروت، دعت إليها جميع موظفيها بالإضافة إلى محررون من مجلات أخرى. حضر سعيد وسهام الحفلة، وهناك التقى سعيد برجلين سرعان ما عرف سهام إليهما قائلا: عزيزتي، أتذكرين عندما أخبرتك أني كان لدي رفيقي سكن؟ حسنا، هذان هما حسن ومحسن. كان حسن حاضرا برفقة خطيبته، وبعد التعارف انفردت السيدتان معا في الحديث بأمور نسائية، حتى جرهما الكلام إلى الأمور الغريبة التي صادفت سهام. هنا قالت خطيبة حسن: تقولين بريق أبيض؟ يبدو الأمر مألوفا. اسمعي، أعرف محرر مجلة مختص بتلك الظواهر، يسرني أن أعرفك إليه. في صباح اليوم التالي ذهبت السيدتان إلى مقر مجلة الأشباح، وهي مجلة صغيرة تقع في درب ضيق، وهناك التقتا بالسيد صلاح محرر المجلة. وبعد استماعه لقصة سهام، أشار صلاح إلى الكثير من الصور المعلقة على الجدار لأشخاص مختلفين، والتي يظهر فيها نفس ذلك البريق الأبيض الخافت، وقال: هذه الصور توثق وجود الأشباح بيننا، إنه ببساطة عبارة عن ذلك البريق، والكاميرات الفوتوغرافية هي الوسيلة الوحيدة لاكتشافهم، أما كاميرات الهواتف والديجيتال فغير مجدية. قالت سهام: أتقول لي أن في منزلي شبح؟ أشار صلاح إلى الصور المعلقة وقال: جميع هؤلاء قد عانوا في البداية من ظواهر غير طبيعية، والصور جاءت بعد ذلك لتؤكد وجود الأشباح بينهم. قالت سهام: أنت مخطئ، كل ما في الأمر أن الكاميرا معطوبة. نعم. قال صلاح: إذا كان الأمر كذلك فلماذا تحملت مشقة مقابلتي؟ أنا أخبرك بالسبب، لأنك في قرارة نفسك تعتقدين أنك قد قابلت ذلك الشبح. أجابته سهام: هذا صحيح، الفتاة في الملابس البيضاء على الطريق. أشار صلاح مرة أخرى إلى إحدى الصور المعلقة على الجدار، وكانت لرجل يجلس على مقعد في حديقة بيته، ثم ناول عدسة مكبرة لسهام وقال لها: انظري إلى البريق في الصورة. نظرت سهام من خلال العدسة إلى البريق، فاكتشفت وجه طفل مندمج مع البريق. فقال صلاح: ذلك الطفل هو ابن الرجل الجالس في الصورة. الأمر المثير هو أن الطفل قد توفي قبل التقاط تلك الصورة بثلاث سنوات. أرادت سهام الخروج، فاستوقفها صلاح وأعطاها كاميرا فورية وقال: خذي، قد تكون هذه الآلة هي الوسيلة الأسرع للتواصل مع الشبح. في المنزل أخرجت سهام الصور التي حمضتها والتي التقطتها مع سعيد في ليلتهما الأولى، ثم أحضرت عدسة مكبرة وقربتها ببطء من بريق إحدى الصور، فاكتشفت وجود وجه فتاة ينظر إليها وإلى سعيد. فألقت سهام العدسة وتراجعت مرعوبة، فلقد كان الوجه هو نفس وجه الفتاة التي رأتها على الطريق. وبسبب وجود سعيد في العمل وكونها لوحدها الآن في المنزل، فقد شعرت سهام برعب يزلزل مفاصلها وهي تلقي بنظرها إلى أرجاء المنزل، وقد تيقنت بوجود شبح فتاة يطاردها. هنا انفتح باب غرفة النوم لوحده، فارتعشت سهام وهي تمسك بالكاميرا الفورية التي أخذتها من صلاح، وقامت بالتقاط صورة فورية لجهة الباب، ثم نظرت إلى الصورة التي خرجت من الكاميرا، فرعها أن تشاهد صورة الفتاة البيضاء أكثر وضوحا وهي قرب باب غرفة النوم. سيطر الذهول على سهام فأخذت تلتقط عدة صور بالكاميرا الفورية، وفي كل مرة كانت تشاهد الفتاة الشبح تقترب منها حتى أصبحت فوق رأسها تماما. صرخت سهام وشبكت أصابعها فوق رأسها، وهنا انفتح باب البيت ودخل سعيد وهو يقول: حبيبتي ما الأمر؟ لماذا تصرخين؟ وما كل تلك الصور على الأرض؟ حالما شاهدت سهام زوجها يدخل حتى جمعت الصور التي التقطتها الآن وركضت لتريه إياها. نظر سعيد للصور وقال: لماذا تريني صور جلسة التصوير خاصتي؟ قالت سهام: ماذا؟ نظرت سهام إليها فإذا هي فعلا صور جلسة سعيد المعيوبة التي التقطها قبل أيام. ذهلت سهام وقالت: لقد التقطت صور لشبح الفتاة الآن وهو يخرج من غرفة نومنا، لابد أنها هي من قامت بتبديل الصور. عزيزي يجب أن تصدقني، في بيتنا شبح. ضحك سعيد وقال: أنت تمزحين أليس كذلك؟ لأنك لو كنت كذلك فأنا لست بحالة مزاجية جيدة، أعاني من آلام في رقبتي، سأدخل لأرتاح. انصرف سعيد تاركا سهام غارقة في مخاوفها وتكهناتها، فهي لم تستطع أن تقنع سعيد لافتقارها إلى الدليل، فماذا تصنع؟ قامت سهام بالاتصال بصلاح وأخبرته أن شبح الفتاة طاردها في المنزل، فماذا يريد منها؟ أجاب صلاح: إن ظهور الأشباح المتكرر يعني قيام الشخص الذي يراه بذنب لا يغتفر بحقها، وهذا هو سبب بقاء الأشباح في هذا العالم وعدم انتقالها إلى العالم الآخر، إنها تريد القصاص. قالت سهام: ولكني لا أعرف هذه الفتاة ولم أرها في حياتي من قبل. أجابها صلاح: إذن ابحثي في الأدلة التي تتركها لك، فلربما تجدين الإجابة التي تبحثين عنها. بعد انتهاء المكالمة أخذت سهام تفكر: ما الذي تريده الفتاة منها؟ وما الأدلة أو الخيوط التي تركتها لها؟ هنا تذكرت سهام صور جلسة سعيد التي أبدلتها الشبح، فأخرجتها وأخذت تتفحصها جيدا. كانت الصور لفتيات يقفن في الهواء الطلق ويرتدين أزياء مختلفة، ومن ورائهن يقبع مبنى ذو تصميم مميز مكون من 10 طوابق. لاحظت سهام أن البريق الأبيض في جميع الصور دائما ما ينبعث من الطابق السابع، وبالتحديد من نافذة غرفة واحدة هي الثالثة من يمين الطابق. أوقفت سهام سيارة أجرة وأخرجت صورة المبنى للسائق وطلبت منه أن يوصلها إليه، فأخذها السائق إلى شرق بيروت حيث المبنى. دخلت سهام البناية وقد تفاجأت فعلا عندما قرأت في اللوحة المعدنية المنصوبة في بهو المبنى أرقام الطوابق والشركات التي تشغل كل طابق، إذ كان الطابق السابع يخص إدارة المجلة التي يعمل فيها سعيد. صعدت سهام إلى ذلك الطابق، ثم اتجهت مباشرة إلى اليمين نحو الغرفة المقصودة. كان الطابق شبه خالي من الموظفين، وعندما دخلت سهام الغرفة وجدتها خالية أيضا، لكن لفت نظرها لوحة معلقة على الجدار. كانت اللوحة عبارة عن صورة جماعية لعدة موظفين وموظفات في المجلة. وعندما دققت سهام النظر اكتشفت مذهولة أن إحدى الموظفات في الصورة هي نفسها الشبح الذي يطاردها. في تلك الأثناء دخلت إحدى الموظفات وسألت سهام عما تفعله هنا، فقالت سهام: أرجو المعذرة، لكن إذا تفضلت وأخبرتيني من تلك الفتاة في الصورة وماذا حصل لها؟ أجابت الموظفة: إنها سيمون، لقد كانت تعمل مترجمة في هذه الغرفة، وقد وجدت منتحرة في شقتها قبل 5 سنوات. يا للفظاعة، قالت سهام ذلك ثم غادرت المبنى. عادت سهام إلى بيتها فوجدت سعيد جالس وهو يفرك برقبته، فسألته إن كان بخير، فأجاب: إن كتفاي يكادان يقتلانني من الوجع، وقد ذهبت اليوم إلى العيادة وأحضرت بعض العلاج، ولكن خلال الفحص حدث أمر غريب. قالت سهام: ما الذي حدث؟ أجابها سعيد: طلب مني الطبيب قياس وزني، وعندما وقفت على الميزان وإذا به يشير إلى 130 كيلوغرام. أجابته سهام: ولكن وزنك لا يتعدى 80. أعرف ذلك يا حبيبتي، حتى إننا ظننا أن الميزان عاطل، لكن الطبيب تفحص الميزان وقاس وزنه ووزن عدة أشخاص آخرين، فكانت النتائج طبيعية ما عداي، بل إنهم أحضروا لي ميزان آخر فكانت النتيجة ذاتها 130 كيلو. دخل سعيد ليستلقي، فيما أخرجت سهام الصور التي حمضتها، صورها هي وسعيد في ليلتهما الأولى هنا في البيت، وقامت بترتيب الصور حسب وقت الالتقاط. فاكتشفت أمرا ما، فقد وجدت أن البريق يتحرك من أقصى المنزل إلى أن يصل إلى حقيبة صغيرة تخص سعيد ثم يختفي، وكأن الشبح قد دخل في الحقيبة. بحثت سهام عن تلك الحقيبة حتى وجدتها، وقد خبأها سعيد جيدا في غرفة التحميض، ففتحتها فوجدت فيها كاميرا فيديو صغيرة. شغلت سهام شاشة الكاميرا فأصيبت بالذهول التام عندما اكتشفت محتوى الكاميرا، فقد سجل فيها سعيد سيمون وهي في هذا البيت، ويبدو عليها الاضطراب والتوتر، وقد أحاط بها كل من حسن ومحسن، حيث أجلسوها في وسط الأريكة، ثم جلس حسن عن يمينها ومحسن عن يسارها، وأخذا يسقيانها خمرا رغما عنها وهما يسخران منها. أما سعيد فهو من قام بالتصوير، ولا يظهر منه سوى صوته وهو يأمرهما بأن يفعل كذا وكذا، بينما سيمون لم تنفك عن منادات سعيد وهي تتوسل إليه أن يبعدهما عنها، وقد أكثرت من قول: حبيبي سعيد، أرجوك لا تفعل هذا بي. لكن سعيد واصل السخرية منها إلى أن أمرهما بخلع ملابسها. آنذاك أطفأت سهام الكاميرا لأنها لم تعد تتحمل. ثم سمعت سعيد وهو في غرفة النوم يتكلم على الهاتف بتوتر وعصبية واضحة، فدخلت عليه فنظر إليها وقال: خطيبة حسن كانت معي على الخط، كانت مفجوعة وهي تخبرني أن حسن قد انتحر أمامها بأن قفز من شقته في الطابق 8، فعل ذلك بعد أن تلقى مباشرة خبر مقتل محسن في حادث انقلاب سيارته. هل تصدقين ما يحدث؟ وقد أخبرتني أيضا أن الشرطة أكدت بأن محسن قبل انقلابه كان يصرخ مرعوبا من الراكب الخلفي في سيارته، لكن بعد الحادث تبين أن السيارة كانت خالية إلا منه. أما حسن فقد شاهدته خطيبته وهو يفر مذعورا من قدامها وينظر للخلف ويصيح ابتعدي عني قبل أن يقفز من نافذة الشقة. هي تدعي أن كلامه لم يكن موجها لها بل إلى شخص تخيلي لا يراه إلا هو. هنا قالت سيان هل تعرف من هو الشخص الذي رآه كل من حسن ومحسن والذي أدى إلى مصرعهما؟ أجابها سعيد وهل تعرفين أنت؟ قالت سيان بالطبع أعرف. استغرب سعيد من رد سيان ومن نظراتها الواثقة. تلا ذلك أن أخرجت سيام كاميرا الفيديو وقالت إنها سيمون. بعد أن كشفت سيام سره جلس سعيد وقد أطرق رأسه للأرض ثم قال عندما جئنا إلى هنا قبل 5 سنوات أنا وحسن ومحسن كنا مجرد شباب طائشين مفتونين بإغراءات المدينة الكبيرة، وعندما اشتركنا في دورة التصوير كانت سيمون مجرد موظفة جديدة في المجلة، كانت مثلنا، جاءت من قرية صغيرة بحثا عن لقمة العيش، فتاة لطيفة جدا وسذجة لا تعرف شيئا عن الجانب المظلم من هذا العالم القاسي. استملتها فوقعت فورا في غرامي. من جانبي لم أكن جدا في العلاقة، لكنها تمسكت بي حتى بعد أن قطعت علاقتي معها، فاستمرت بالاتصال بي وإرسال الرسائل. انزعجت من كثرة إلحاحها فقررت وضع حد لها، لذا قمت بدعوتها إلى هنا حيث كنت أستأجر هذا المكان مع رفيقاي حسن ومحسن. أخبرتها أن المنزل سيكون لنا بمفردنا، لكني خدعتها وقمت بإخفاء زميلاي في المنزل، ثم طلبت منهما الظهور في منتصف الأمسية حيث قاموا بما رأيت في الفيديو حتى أرغم سيمون بالابتعاد عني، وإلا فضحتها بهذا الفيديو وأدمر سمعتها وسمعة والديها. لكننا لم نعلم أن ردة فعل سيمون ستكون أبعد مما كنا نتصور، حيث أقدمت على الانتحار في تلك الليلة بعد أن فعلنا بها ما فعلنا. ثم رفع سعيد رأسه ونظر إلى سهام وقال لم أكن أعلم أن الأمور ستؤول إلى هذا الحد، أنا آسف يا عزيزتي. لا تتأسف لي بل لسيمون، قالت سهام ذلك وخرجت من البيت وأغلقت الباب خلفها. ركض سعيد خلفها وهو ينادي باسمها وحاول أن يفتح الباب، لكن مقبض الباب انكسر في يده. تلا ذلك أن أخذت الأضواء تنطفئ وتشتعل حتى انطفأت تماما، فوجد سعيد نفسه محبوسا في منزله وغارقا في ظلامه. هنا أخذ سعيد يستشعر وجود مخلوق غريب يتحرك داخل المنزل، فأخذ يصرخ سيمون هذه أنت؟ هل جئت الآن لقتلي كما قتلت حسن ومحسن؟ أنا آسف. حسنا ألا يكفي هذا؟ ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ شاهد سعيد الكاميرا الفورية على الأرض فالتقطها وأخذ يلتقط صور عشوائية لكل جوانب المنزل، فلم يجد أثرا لسيمون في أي صورة. هنا التفت سعيد وأخذ ينظر إلى نفسه في مرآة كبيرة معلقة على الجدار، ثم تذكر أوجاع كتفيه فقام بالتقاط صورة لنفسه في المرآة. تنفس سعيد وأخذ تلك الصورة الأخيرة من الكاميرا ونظر إليها، فاهتال الأمر عليه تماما وهو يكتشف أن الكاميرا قد التقطت صورته بالإضافة إلى صورة سيمون بشكلها المخيف وهي تعتلي رقبته. لقد كانت الشبح متعلقة برقبته طوال الوقت. جن جنون سعيد فألقى بالصورة وسارع بإحضار جهاز للصدمات الكهربائية وشغله على أقصى طاقة، ثم صعق رقبته ظنا منه أنه سيصعق سيمون ويجبرها على التخلي عن عنقه. سقط سعيد مغمى عليه، وبعد لحظات عادت سهام المنزل بسبب خشيتها على سعيد، فشاهدته على تلك الحالة فسارعت بطلب الإسعاف. بعد يومين كانت سهام تقف خارج غرفة سعيد في المستشفى مع الطبيب، وهما ينظران إلى سعيد الذي يبدو شارد الذهن تماما وكأنه في عالم آخر. قال الطبيب: فعلنا كل ما باستطاعتنا، لقد فقد الرغبة بالحياة، بقاؤه هنا هو السبيل الوحيد لمنعه من الانتحار. أجابته سهام: أي نوع من الجنون هذا الذي هو فيه؟ في النهاية هو شاب مسكين لا يستحق ما جرى له. ثم غادر الاثنان بعد أن شاهد سعيد، لكن الشيء الذي لم يكونا يشاهدانه هو سيمون وهي جاثمة خلف سعيد وتطوق بذراعيها عنقه مسندة رأسها على ظهره. كانت تحبه رغم كل شيء ورفضت أن تتخلى عنه حتى بعد موتها. صحيح فعلا ما يقال أن الإنسان يطوق بعمله حتى مماته. تمت القصة.